الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فإن الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما نزلت هذه الآية شقت على قلوب أصحاب رسول الله وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ الصحابة فهموا من كلمة ظلم عموم المعصية، فكأن الآية اشترطت لتحصيل الأمن والاهتداء ألا تباشر سيئة قط، ألا تخالط معصية قط، وهذا ليس في وسع البشر وليس في طاقتهم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ من منا لم يرتكب معصية؟ من منا لم يخالط إثما؟ من منا لم يجترح سيئة؟ فقال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فأعظم أنواع الظلم أن يشرك الإنسان بربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بفجره الأكوان. فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. لا مخرج مما يكابده العالم من ويلاته من فجائعه من مصائبه إلا بتجريد التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون عملك لله خالصا وللسنة موافقا، أن تجمع قلبك على تعظيم الله عز وجل، على محبته، على الطاعة له والاستسلام لأمره جل جلاله، أن تجمع قلبك على تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يستقر في أعماقك أنه لا يسوق الخير إلا الله، ولا يدفع السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله. اتخذ من الاحترازات ما شئت، خذ من الأسباب ما شئت، فتلك عبودية لله جل جلاله. لكن قبل هذا كله ومع هذا كله وبعد هذا كله، لابد أن يستقر في وجدانك أن الأمر كله لله عز وجل. كم من الناس ماتوا بغير مرض في أوجع عافيتهم وصحتهم. وكم من الناس أصيبوا بأمراض عضال نعرف أسماءهم وأشخاصهم أو أسماء بعضهم وأشخاص بعضهم، وكان أهل الطب يقولون لهم أن العمر الافتراضي الباقي لكم بضعة أشهر، ثم امتد بهم الأجل سنوات وسنوات ولا يزالون بين أظهرنا حتى هذه اللحظة منذ سنوات طويلات. مما يسكب السكينة والطمأنينة في قلب المؤمن مثل هذا الحديث، إن روح القدس قد نفث في روعي. النفث في الروع صورة من صور الوحي، الإلهام، إلهام الأنبياء حق، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أو تستكمل رزقها وأجلها. الرزق مقسوم والأجل مقسوم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلم أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. واذكر قول الله جل جلاله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، علمنا ما جهلنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،